بسم الله. وعندما نسأله قوله تعالى واضمم يدك إلى جناحك، فما المقصود باليد هنا؟ الكف، فإنها عند الإطلاق فهي المرادة، فاقطعوا أيديهما، المقصود الأكف إلى الرسق، من أطراف الأصابع إلى الرسق، هذا الذي يقطع وليس إلى الكتف ولا إلى المرفق، فإنه إذا أريد ذلك قيد، وإذا أريد الكف أطلق، فاقطعوا أيديهما. وهكذا واضمم يدك أي اليمنى بمعنى الكف، وليس المقصود اليد بمعنى حقيقتها من الأصابع إلى المنكب، فهذا غير مراد. وهذا الأمر لما تعلمون من ما ذكر مما تقدم أن الله يريد أن يري موسى الآيات العظيمة والآيات الكبرى ليذهب بها إلى فرعون ويدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ويقيم حجة الله عليه. اذهب إلى فرعون إنه طغى، بعد أن أراه آيتين عظيمتين، العصا في انقلابها صيروا ريتها إلى حية تسعى، وهكذا أيضا اليد في خروجها بيضاء بعد ضمها إلى الجناح. وما المقصود بالجناح؟ ها عندك؟ نعم أحسنت. المقصود به العضد إلى الإبط، أو ما تحت العضد إلى الإبط، هذا هو المقصود بالجناح، وليس جناح حقيقية. أعني في المشهور به، ولا هذا يعتبر جناح في اللغة ويسمى جناحا لغة. وذكر العلة بعد ذلك في قوله واضمم يدك لنريك من آياتنا الكبرى، وهذه بعض الآيات وليس جميع الآيات، من آياتنا، فمن للتبعيض. وهناك آيات أخرى أرى الله موسى إياها، وتقدم ذكر التسع الآيات. ثم صرح له سبحانه بالغرض المقصود من هذه المعجزات، اذهب إلى فرعون إنه طغى، هذا هو الغرض، وهذه العلة من المقصود بهذه الآيات العصا وهكذا الضم، اذهب إلى فرعون. قد رأيت الآيات الآن المؤيدات لك والدامغات لحجج فرعون، تذهب إليه الآن، فإنه قد تجاوز الحدود وقد تمرد وطغى في الكفران حتى ادعى الألوهية والربوبية. فالمقصود من هذه الآيات هو ما ذكره هنا، وهذه المعجزات اذهب إلى فرعون إنه طغى. فذهب إليه رسولا ومعه هاتان الآيتان العصا واليد، ثم دعا الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره للرسالة وأن يشرح صدره لما أمر به من تبليغ الرسالة إلى فرعون، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فإن الصدر إن لم يشرح بالخير يضيق ولا يستطيع صاحبه أن يصل إلى المقصود من تبليغ العلم وتبليغ الرسالة وغير ذلك من الشؤون، حتى في أموره الدنيوية إذا ضاق صدره ما يأتي على شيء، ربما يخلط ويخبط في الحسابات ويخبط في ما كان يديره إدارة جميلة لأن صدره ضيق. والإنسان إذا ضاق صدره فلا يأتي على مراده ومقصوده، وطلب من ربه أن يشرح صدره، ألم نشرح لك صدرك؟ الله يمتن على نبيه محمد بشرح الصدر، فإن الخير كله في انشراح الصدور، والذين ضاقوا ذرعا بالخير انظر إلى حالهم كيف هم. ما يقبل الخير ولا يرتاح للخير لأن صدره ضيق، حرج كأنما يصعد في السماء. فدعا بهذه الأدعية الجميلة التي نحتاج إلى الدعاء بها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أي ابعد عني العجبة هذه الموجودة التي في لساني من أثر الجمرة التي ألقاها في فيه وهو صغير وهو طفل، فأطلق الله لسانه وأحل تلك العقدة التي فيها، فصار مبينا عليه الصلاة والسلام لا كما يزعم فرعون، ولا يكاد يبين بل يبين عليه الصلاة والسلام، وأقام الحجة على هذا الخبيث. فاستجاب الله جميع هذه الأدعية التي دعا بها موسى من قوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، فالله استجاب له: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقيل لم تذهب العقد كلها لأنه لم يسأل حل جميع العقد بالكلية، بل سأل حل عقدة تمنع الإفهام بدليل من لساني واحلل عقدة من لساني، فإنه إنما حل الله سبحانه وتعالى منه بعض العقد التي تمنع الإفهام. وقيل حل جميع العقد التي في لسانه، لأن الله يقول: قد أوتيت سؤلك يا موسى، جميع ما سألته من حل العقدة وتيسير الأمر وانشراح الصدر قد أوتيت سؤلك. وقيل إنما حل عقدة لا يحصل بها إفهام حلها بدليل من لساني، فمن هنا للتمعيد، والذي يظهر أنها للبيان. فحل العقد التي كانت في لسانه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل. هذا آخر ما أخذنا، فنأخذ ما بقي من قراءة التفسير الذي ذكره الإمام هنا. قال رحمه الله: قوله لنريك من آياتنا الكبرى، قرأنا هذا. قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاوز الحد في العصيان والتمرد فادعه إلى عبادتي. صحيح، جاوز الحد، ومن مجاوزته للحد ما أشرنا قبل إليه من ادعاء الألوهية وادعاء الربوبية، وهذا أعظم ما يتجاوز الحد به الإنسان، أن يزعم لنفسه الربوبية ويزعم لنفسه الألوهية وأنه الرب وأنه الإله المستحق للخضوع والمستحق لأفعال العباد وللعبادة. فقاتل الله هؤلاء المدعين ظلما وزورا وعدوانا. هذه الدعاوى وأنهم آلهة يعبدون وأربابا يتخذون من دون الله سبحانه وتعالى، وأنهم أرباب يتخذون من دون الله جل وعلا. وهو كله كذب، وإنما تمويه على أولئك الجهال من القبط ومن غيرهم من أطاعوه، فاستخف قومه فأطاعوه. وإلا هو مقر في قرارة نفسه أنه ما هو إله وأنه ليس أهلا للألوهية، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعد وبغيا. وإلا فرعون يعلم كما هو في آخر مآل أمره: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. يعرف هذا قبل أن يغرق في البحر، هو يعرف أنه ما هو إله وأن موسى على الحق. قال رحمه الله: جاوز الحد في العصيان والتمرد فادعه إلى عبادتي. قال موسى، قوله قال أي موسى: رب اشرح لي صدري وسعه للحق. ما أجمل هذا الدعاء: رب اشرح لي صدري وسعه للحق. هذا دعاء عظيم والله، وهذه جملة مستأنفة بيانية كما تقدم معنا، وكأن قائلا وسائلا يقول: ماذا قال موسى لما قال له الله اذهب إلى فرعون إنه طغى؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. لما أمر بالأمر المتقدم دعا بهذه الأدعية، فهذا استئناف. بياني واقع في جواب سؤال مقدر. ماذا قال موسى؟ قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فاحتاج لأن يدعو الله بهذه الأدعية العظيمة. والإنسان إذا دخل على أحد من أمثال هؤلاء ممن يدفعون الحق أو سيكون بينه وبين بعض الناس بعض المجادلات فيدعو الله بهذه الأدعية حتى يوفق ويعان. قال قوله تعالى قال موسى رب اشرح لي صدري وسعه للحق. قال ابن عباس أن يريد حتى لا أخاف غيرك. وذلك أن موسى كان يخاف فرعون خوفا شديدا لشدة شوكته وكثرة جنوده مع شجاعة، لكن هذا خوف طبيعي، فهو جبار بطاش لا يعرف لأحد حقا، لا نبي ولا غير نبي، كلهم سواء عنده، كلهم سواء عنده، وهم مربوبون يعتقد أنهم له وما يجوز أن يخرجوا عن طاعته، فلا يعرف لموسى حقا، سيبطش بالكل من خالفه يعني أراد أن يزعزع ما هو عليه، يزعم أنه يريد أن يزعزع ما هو عليه من الملك لا يرحمه، كما كان أيضا هؤلاء الجبابرة من الاشتراكيين وهكذا قبل من حجاج بن يوسف، فلا يبالون بعالم ولا بغيره، يقتلون الكل ويحصدون الكل ويهلكون الحرث والنسل من حام حولهم، ومن رأوا أنه فيه معارضة لهم وبيان سبيلهم ما يرحموه، ما أبقى عالما اشتراكي، كلهم الذين عندهم علم أبادهم حتى الصوفية في بداية الأمر شنقهم شنقا وجعلهم بين السيارات يشنقهم، ثم أخبر من روسيا أن هؤلاء يتركون فتركهم وولاهم الأوقاف وغير ذلك، وإلا أول ما بدأ واستلم الحكم ما بال بأحد، كلهم قتلهم في البداية ممن يرى أنه سيتكلم فيه أو يبين سبيله. ظالم الاشتراكي ظالم ما يرحم. قال رحمه الله وسعه للحق. قال ابن عباس يريد حتى لا أخاف غيرك. وقال وذلك أن موسى كان يخاف فرعون خوفا شديدا لشدة شوكته وكثرة جنوده، وكان يضيق صدرا بما كلف من مقاومة فرعون وحده، فسأل الله أن يوسع قلبه للحق حتى يعلم أن أحدا لا يقدر على مضرته إلا بإذن الله، وإذا علم ذلك لم يخف فرعون وشدة شوكته وكثرة جنوده. صحيح، إذا قذف الله في قلبه هذا الأمر فإنه لا يخاف، سيذهب إلى فرعون ولا يبالي به، وإني لأراك يا فرعون مثبورة، سيخبر أنه هالك وسيقف أمامه وقوفا عظيما. موسى اطمأن بعد ذلك، قد أوتيت سؤلك يا موسى اطمأن، وذهب إلى فرعون وخاطب بذلك الخطاب لما رأى أنه ما ينفع معه اللين، قال إني أراك أو إني لأراك يا فرعون مثبورة أي هالك. بعد النصح وتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى في القول اللين، ما نفع معه القول اللين احتاج إلى قول آخر. قال ويسر لي أمري، قوله ويسر لي أمري أي سهل علي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون. قوله واحلل عقدة من لساني، وذلك أن موسى كان في حجر فرعون ذات يوم في صغره، فلطم فرعون لطمة وأخذ بلحيته، فقال فرعون لآسيا امرأته إن هذا عدوي وأراد أن يقتله، فقالت آسيا إنه صبي لا يعقل ولا يميز. الله أعلم، الله أعلم بالنسبة للطمة والأخذ باللحية، الله أعلم. قالوا في رواية أن أم موسى لما فطمته ردته، فنشأ موسى في حجر فرعون وامرأته آسيا يربيانه واتخذاه ولدا، فبينما هو يلعب يوما بين يدي فرعون وبيده قضيب يلعب به، إذ رفع القضيب فضرب به رأس فرعون، فغضب فرعون وتطير بضربه حتى هم بقتله، فقالت آسية أيها الملك إنه صغير لا يعقل فجربه إن شئت. وجاءت ب فلسطين وجاءت بطسطين في أحدهما الجمر وفي الآخر الجواهر، فوضعتهما بين يدي موسى فأراد أن يأخذ الجوهر، فأخذ جبريل بيد موسى فوضعها على النار، فأخذ جمرة فوضعها في فمه فاحترق لسانه وصارت عليه عقدة. قال جزء من حديث الفتون عن ابن عباس موقوفا، فيه ضعف كما هو معلوم. الحاصل الله أعلم بالجمرة، والله أعلم باللطمة وشد اللحية، الله أعلم، لأن هذه من الإسرائيليات غالبا تؤخذ، لكن اشتهر في التفسير مسألة الجمرة وأخذ الجمرة. ويستدلون بنحو هذه: واحلل عقدة من لساني. عند هذه الآية يذكر أهل التفسير كاد قاطبة هذه الجمرة التي أخذها موسى عليه الصلاة والسلام فأثرت في لسانه حتى صارت في اللسان عقدة، فدعا الله بحل العقدة، فإن البيان كما تعلمون له أثره، له أثره. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا إن من البيان لسحرة، فالبيان له دور والله. فدعا الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يحلل هذه العقدة ويزيل هذه العقدة التي في اللسان حتى يفقه القول ويتضح المقصود والمراد ويبين دين الله للناس. وأعظم البيان يكون بالآية والحديث، أما الفلسفة الكثيرة والهدرة والكلام النثري الذي لا يصحبه الأدلة هذا لا يؤثر كثيرا، لا يؤثر. الآية هي التي تؤثر في الناس، والحديث هو الذي يؤثر في الناس، وإلا من أوتي الفصاحة والبلاغة كثير لكن ما يتكلم بالآية والحديث، فيحافظ على السجعة كسجعة الكهان، ويحافظ على أواخر الآيات أو أواخر قص كلامه حتى يكون على نظم واحد، فهذا متكلف، وتشعر في كلامه بالتكلف، فهذا يتعب، يتعب جدا. لكن السهولة الآية والحديث والأثر هي بإذن الله التي أثرت في الناس وجعلت الناس يحبون دعوة أهل السنة، وإلا الأزهريون يبقبق ساعات، لكن ما مع آية ولا حديث إلا في النادر، ولا أثر سلفي إلا في النادر. فتجد الناس الآن آخرا بعد أن علموا السنة وأهل السنة اتجهوا إليهم اتجاها طيبا وأحبوهم وارتاحوا لكلامهم، ولا سيما في بلاد اليمن التي انتشرت فيها السنة والإيمان يمان والحكمة يمانية، فأهل اليمن أفقه من غيرهم فوصلوا إلى المقصود وأحبوا الحق، الإيمان يمان والفقه يمان. وهذا فضل الله على أهل السنة، أن جعل الله الناس اتجاههم كثيرا منهم إلى السنة. انتهينا من هذه الآيات فنأخذ غيرها، نأخذ ما تيسر. قال قوله تعالى: يفقه قولي، أي هذه العلة مما تقدم من الأدعية: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فيفقه قولي جواب الأمر المتقدم، أي كي يفقه كلامي عند تبليغ الرسالة. والفقه في كلام العرب معلوم بمعنى الفهم، ثم خص به علم الشريعة، والعالم يقال له فقيه، العالم به بعلم الشريعة يقال له فقيه. يفقه قولي، أن يعلموا قولي ويعرفوا مقصودي ويفهموا ما أنا أريد إلقاءه عليهم، هذه حقيقة الفقه في اللغة، أن المقصود به الفهم والمقصود يفهم كلامي، فإنهم إن لم يفهموا كلامي ما قامت الحجة عليهم، ما قامت الحجة عليهم، فلا بد من فهم الكلام. أما إنسان أعجمي تلقي عليه كلاما عربيا لا يفهمه ما قمت عليه الحجة، أو عربي تلقي عليه كلاما سجعة وكلام بوحش اللغة ما يفهمه، ما يفهم ما تقول. لكن إذا أتيت له بكلام واضح وبلسان عربي مبين فإن الحجة تقوم عليه. وهكذا أيضا مجرد ما يبلغه القرآن فإن الحجة قد قامت عليه ببلوغ القرآن وبوقوفه على القرآن وقراءة القرآن، لأن القرآن مفهم، القرآن واضح جلي، ولا سيما في المسائل الواضحة الجلية، فإن الحجة تقام بمجرد القرآن، مجرد أن يقرأ القرآن وآيات الشرك وأن الشرك هذا حرام وهو يعلم، ولا تدعو مع الله أحدا وهو يدعو مع الله، وهكذا يذبح لغير الله، هذا قامت عليه الحجة. ينذركم به ومن بلغ. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة، ولا سيما في الأمور الجلية الواضحة، الأمور الجلية الواضحة كمسائل الشرك فهذه أمور واضحة، والتحريم والآيات مكررة فيها، فهذا ما هو إلا عناد بعد ذلك، عناد. وهناك أمور خفية تحتاج إلى بيان الدعاة وإيضاح الدعاة أكثر وأكثر من أهل العلم حتى يفقه الملقى عليه هذا الكلام، فإنه لا يقال بإقامة الحجة مطلقا، الحجة قد تكون ببلوغ القرآن كافية، إذا وقف على القرآن كافية في الأمور الجلية الواضحة، والأمور الخفية تحتاج إلى بيان وإيضاح أكثر وأكثر حتى يفهم الحجة وتقام عليه بهذه الحجة ويركبه بعد ذلك الحكم. وهكذا أيضا من كان أعجميا بلاد الإسلام هذا يحتاج أيضا إلى إيضاح أكثر وأكثر من غيره، الذي هو في بادية والذي هو في أماكن بعيدة، وأيضا حديث عهد بالإسلام لا يدري ما الإسلام من أهل الأعاجم أو غير ذلك، فهذا يحتاج إلى صبر وإيضاح له أكثر وأكثر، فقد يظن أن الخمر هذا حلال ما فيه شيء، يشرب هذا مشروب روحي وما يدري في القرآن إيش هو، فمثل هذا لا يقام عليه الحد حتى يبلغه العلم، حتى يبلغه العلم، فإذا بلغه العلم قام عليه الحد بعد ذلك، لأنه لا يدري ما الحد ولا يدري ما الحكم، وأما إذا كان لا يدري ما الحد ويدري الحكم فإنه يقام عليه الحد. لكن غالبا في أمثال البادئين الذين من بلاد الأعاجم الذين نشأوا على الخمور ما يدري الخمر حرام، فمثل هذا لا يقام عليه الحد حتى يبين له، فإن كان يعلم حرمة الخمر ولا يعلم الحد الذي يترتب على شرب الخمر فإنه قيم عليه الحد، وإن كان لا يعلم حرمة الخمر تماما فلا يقام عليه الحد. وهكذا قس على ذلك بقية المعاصي، فإن الحكم لا يترتب إلا بالعلم، والأثر لا يترتب إلا بالعلم، فإن علم الشيء ترتب عليه أثره وترتب عليه الحكم الذي ينطوي تحته هذا العلم، كما في قصة المجامع أهله في نهار رمضان، أو المجامع أهله في نهار رمضان، فإن رسول الله لم يعفو عن الكفارة لأنه جاء وقال هلكت يا رسول الله، معناه أعرف أن هذا حرام في نهار رمضان، بس إيش الكفارة ما أدري، فلا تسقط الكفارة. يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أظن نقف هنا إن شاء الله، قد جاء الوقت، سيزورنا اليوم إن شاء الله بإذن الله أخونا الشيخ عبد الحميد الحجوري، وهكذا مشايخ آخرون معه أيضا كذلك بعد ذلك لعلهم يأتون، أخونا الشيخ عبد الخالق وأخونا الشيخ أبو عمر وأخونا معافى أيضا الشيخ معافى، وهكذا حسن بن شعيب، وكذلك أخونا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الحجوري، فلعلهم يمرون علينا عصرا إن شاء الله، فحياهم الله ومرحبا بهم، هم ذاهبون في زيارتهم إلى الشيخ يحيى، فننصح الإخوان بالحضور والاستفادة من إخوانهم، ويكون المتكلم معنا إن شاء الله العصر هو الشيخ عبد الحميد حفظه الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.